فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكشف البأس رب الناس، اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس، عن ثابت بن قيس. ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح، ثم نفث عليه بماء وصبه عليه، ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. هذا رواه أبو داود في كتاب الطب، ومن العلماء من ضعفه ومن العلماء من صححه. هذا الحال الثانية. الحال الثالثة أن يكتب في ماء، أن يكتب في ماء ثم يغسله ويشربه المريض، أن يكتب في ماء ثم يغسله ويشربه المريض. يعني مثلا يكتب آيات، يكتب آيات في ورقة، يكتب آيات في ورقة مثلا في زعفران وغيره، ثم يغسلها بالماء، ثم يغسلها بالماء فيذوب، يذوب الزعفران في الماء ويشربه، ويشربه. هذا ورد عن بعض السلف، هذا ورد عن بعض السلف، ورد أيضا عن بعض أصحاب الإمام أحمد، ذكره ابن القيم أيضا في الزاد. هذه أحوال الرقية، هذه هي أحوال الرقية. والأجرة على الرقية لا شك أنها جائزة، الأجرة على الرقية لا شك أنها جائزة، لكن الإشكال، الإشكال أن تحول إلى مهنة يمتهنها الإنسان، هذه هي التي من البدع والمخالفات، أن تحول إلى مهنة يمتهنها الإنسان ويجعل دخله منها ويبني عليها اقتصاده، هذا هو الذي فيه المخالفة، هذا هو الذي فيه المخالفة. وقد ورد: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلون، يعني يأخذون أجره، يأخذون أجره الآن. لكن من حيث الجواز فالأصل جواز الأجرة، الأصل جواز أخذ أجرة على الرقية. يقول: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. قوله على أحياء العرب، هذه الكلمة بعض العلماء انتقد البخاري فيها، بعض العلماء انتقد البخاري رحمه الله تعالى في قوله العرب، لأن الرقية للعرب ولغيرهم، الأصل في هذا الحكم أنه للعرب ولغيرهم ولا يكون أحياء العرب فقط. قال: بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، هذه فاتحة الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أدراك أنها، أنها رقية، أنها رقية. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كتاب الله. يعني كما أن الإنسان يعلم كتاب الله ويأخذ أجرا، فكذلك إذا علم الرقية أو كان يرقي أحدا وأخذ أجرا لا بأس، أيضا لا بأس. وهذا قول ابن عباس هنا في البخاري، هذا أيضا في البخاري. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا في الإقبال. الشعبي يقول: لا يشترط المعلم، يعني الذي يعلم القرآن لا يشترط أجرته، لا يقول تعطوني كذا وكذا، إلا أن يعطى شيئا بدون أن يشترط، فيقول يأخذه، فيأخذه. والصحيح جواز الاشتراط، الصحيح أن له أن يشترط، أنه لا بأس أن يشترط، لا بأس أن يشترط، لأن معلم القرآن يحتاج أن يتفرغ، يحتاج أن يتفرغ ويترك، ويترك العمل ويترك طلب الرزق لأولاده، فله أن يشترط، له أن يشترط. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، لم أسمع أحد كره أجر، أجر المعلم، فله أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى تعليم الفقه، علوم الشرعية إلى آخرها. وأعطى الحسن دراهم عشرة، وأعطى الحسن دراهم عشرة، يعني على التعليم. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا، ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. والقسام الذي يقسم أموال الناس، الذي يقسم أموال الناس بينهم، يعني إذا كان الناس عندهم، وناس مثلا عندهم مال ولا يعرفون أن يقسمونه، أن يقسموه ويحتاجون إلى شخص فاهم في القسمة، فلا بأس أن يأخذ أجرا، لا بأس أن يأخذ أجرة على قسمة المال أو على كتابة الأوراق يكتبها لهم ويقيدها، هذا لا بأس، هذا لا بأس. وعلاقة القسام هنا بهذا الباب لأنه إحسان، كون الإنسان يقسم الأموال بين الناس هذا من الإحسان، والإحسان عبادة، والإحسان عبادة، فجاز أخذ الأجرة، جاز أخذ الأجرة على ما يقسمه. قال: ولم ير ابن سيرين بأجل القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، يعني الرشوة هي التي في الحكم فقط، يعني بعض، يعني كأن ابن سيرين هنا يرد على من قال إن أخذ المعلم للفلوس هذه رشوة، ويقول الرشوة إنما تكون في الحكم لا تكون في غيره، لا تكون في القسام، كون القسام يأخذ فلوس هذه ليست رشوة، إنما الرشوة في الحكم، في الحكم. ولهذا قال وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم، أما القسام فليس برشوة، أما القسام فليس برشوة. وقد كانوا يعطون على الخرص، كانوا يعطون على الخرص. وعندكم نسخة يعطون ها؟ صحيح، إذا فيه نسخة يعطون صحيح، يعطون ويعطون، يعطون على الخرص، والخرص هو الحزر، الحزر يعني يأتي شخص متخصص في التمر ويخرص هذه النخلة، يخرص النخلة يقول هذه تساوي كذا صاع إذا يبس التمر، فلا لا يخرص لهم إلا بأجرة، يقول أنا أخرص لكم بأجرة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ثم ذكر قصة الصحابة رضي الله عنهم الذين قرأ أحدهم على سيد القوم، وقال ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من حي العرب، فاستضافوهم يعني طلبوا منهم الضيافة، طلبوا منهم الضيافة، فأبوا أن يضيفوهم، يعني رفضوا، أبوا الضيافة يعني رفضوا يغدوهم ولا يعشوهم ولا يعطونهم طعام، لأن الضيف له حق أن يطلب من المضيف، له حق أن يطلب حق الضيافة، فإن لم يضيفه ها يأخذه منه، إذا ظفر بشيء من ماله يأخذ حق الضيافة، هذا ما يسميه العلماء ها بمسألة الظفر. فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه بشيء، لا ينفعه شيء، سعوا له بكل شيء يعني أتوا له بعلاج من كل مكان ولم ينفعه. وقوله فلدغ ها اللدغ يكون من ذات السم، اللدغ يكون من ذات السم، والغالب يكون من العقرب، غالب يكون من العقرب، وإلا هو ينطبق على ذوات السموم. فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا إليه بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط، لو أتيتم هؤلاء الرهط، والرهط هم ما دون العشرة، الرهط هم ما دون العشرة، وقيل الرهط قد يصلون إلى الأربعين، الرهط قد يصلون إلى الأربعين. يقول لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي يعني أقرأ على المريض، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا. بعض الناس يستدل بهذا الحديث على أخذ الأجرة في الرقية، نقول لا بأس، لكن ينبغي أن يكون الاستدلال في الحديث ها من الوجهين عموما، الوجه الأول أنهم أخذوا الأجرة على الرقية هذا لا بأس انتهينا، الوجه الثاني أنه أخذوا الأجر مقابل شيء واجب، الضيافة واجبة، فهم لم يضيفوهم، ما أعطوهم حق الضيف، فأخذوا هذه الأجرة مقابل أنهم منعوهم الضيافة. استضفنا والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، جعلا، والجعل يعني الفرق بين الجعل والأجرة، انتبهوا، يعني لو أن إنسان قال كم تبني لي هذا البيت، قال بني لك هذا البيت بمئة ألف ريال، ماذا تسمى هذه؟ ها أجرة. طيب قال من يبني لهذا البيت وأعطيه 100,000 ريال، ماذا تسمى هذه؟ جعل.